الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح عليهم لا يقر له قرار، يقوم ويقعد ويخرج ويدخل ويتغير وجهه الكريم ويقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت إليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه. وتقول عائشة: يا رسول الله، ما لك؟ متعجبة من حاله وكثرة وجله عند هبوب الريح. فيقول: لقد أرسلت إلى قوم فقالوا: عارض ممطرنا، فإذا هي ريح عقيم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. ويستغيث الله عند هبوبها فيقول: اللهم اجعلها لقاحا ولا تجعلها عقيما. والناس اليوم في غفلة يرصدون تحركات الرياح ليس اعتبارا أو اتعاظا أو تفكرا أو تدبرا بعظمة وقدرة من يحركها ويرسلها، وإنما يرصدون ذلك من أجل البحر أو الصيد أو البر أو المنتزه. وكثير من القلوب في غفلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش في خير القرون، في أنظف المجتمعات، في أطيب الأوقات، تنزل عليه الملائكة والروح، والقرآن يتنزل، وتعهد الله له بإتمام رسالته وإجابة دعوته، وأن أمر هذا الدين ماض وقد توجه. ومع كل هذه الضمانات الإلهية إلا أن معرفته بربه وقوته وجبروته وعظمته وأخذه للأمم بذنوبها كانت إذا هبت الريح لا يقر له قرار. وكلما ازداد الناس في الغفلة وفي الذنوب أصبحوا لا يلتفتون إلى ظواهر الطبيعة، ولا يرون أن هذه الطبيعة طبعها الله، وأن هذه الظواهر أظهرها الله الظاهر لا إله إلا هو. فلهذا أحبتي في الله، كل ذرة من غبار تدخل في العيون أو تزكم الأنوف ما هي إلا بسبب معاصي العباد. ما أصابكم من مصيبة، أي أدنى مصيبة أو أصغرها، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. والذي عفى الله عنه ولم يصب الناس به أضعاف أضعاف ما عاقبهم به وأصابهم. فيا أحبتي في الله، إذا رأيتم الرياح أو الغبار أو ظواهر الطبيعة التي هي جند من جنود الله، فلتتحرك قلوبكم بالإيمان والخشية والرهبة. وقد كان آباؤنا رحمة الله عليهم في مثل هذه المواقف يهللون ويكبرون ويسبحون ويستغفرون ويتوبون ويجددون التوبة والاستغفار. والناس اليوم مع الأسف الشديد يتحدون الله سبحانه وتعالى ولا يتوبون إلى الله ولا يستغفرون. هذه مقدمة أوقظ بها القلوب، ونسأل الله سبحانه ألا يأخذنا بذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تهلكنا بما فعل المبطلون ويفعلون. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، وكما تعلمون أن الدروس يوم السبت درس في العقيدة ودرس في السيرة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالجن كوجوب الإيمان بالملائكة، فهو من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله ومدح أصحابه، فقال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فجعل الإيمان بالغيب ومن الغيب الإيمان بالجن بمرتبة الإيمان بالصلاة والإيمان بالزكاة والإيمان بفروض وواجبات وأركان الإسلام. هكذا جاءت في آية واحدة، بل جاءت متقدمة على الصلاة وعلى الإنفاق: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وما أذكر أحدا من آبائنا وأجدادنا وعجائزنا ينكرون الجن والإيمان بالجن، ما تجد، ما درسوا في جامعات ولا تتلمذوا على مشايخ العقيدة ولا درسوا في كتب الاعتقاد شيء، ولكن إيمانهم أقوى إيمان وأرسخ إيمان، إيمان الفطرة بالله رب العالمين، فقد أسلموا واستسلموا لكل ما سمعوه أو قرأوه في القرآن دون أن يناقشوا أو يجادلوا في ذلك رحمة الله عليهم. ومع الأسف الشديد ظهر خلف درسوا عند الغرب وتتلمذوا على أيدي النصارى وأخذوا ينكرون بعض الغيبيات. وقد استمعت يوما من الأيام إلى إحدى الدكاترة الموجهين الذين يوجهون الإداريين، وهو يقول: لماذا أنتم تذكرون الملائكة لطلبة المدارس؟ فقد جننت طلبة المدارس، لماذا؟ ما هذه الخرافات؟ يسمي الملائكة خرافات، ويقول: لماذا تدرسونهم أن الإنسان معه رقيب عتيد يكتب أعماله؟ فعقدت الأولاد وخليت الأولاد يمشون يهزون أكتافهم وكأن خلفهم مخلوقات أسطورية مجهولة. وهكذا يكفر من حيث يعلم أو لا يعلم. فإن هذا الكلام بإجماع علماء الأمة أنه كفر، وقائله خارج من ملة الإسلام. فالملائكة ثبتت بالقرآن وثبتت بالحديث الشريف، ولا يوجد حتى أمة النصارى وأمة اليهود والأديان السماوية تعترف بوجود الملائكة وتعترف بوجود الجن، وهؤلاء العلمانيون الماديون الذين يريدون إثبات كل غير في المختبر، يريد أن يقيم تجربة لكي يثبت أن هناك ملائكة بالتجربة المادية، يركب كيماويات وحمضيات ويحطها في مختبر في أنبوب ويرجها، وبعدين يطلع منها ملك من الملائكة أو جن أو يطلع منها عالم من عالم الغيب، وإلا ما يؤمن ينكر ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هؤلاء دكاترة يدرسون في المدارس وفي الجامعات، ابتلي بهم العالم العربي وابتلي بهم العالم الإسلامي، فشككوا أبناءنا في عقيدتهم وفي عالم الغيب والإيمان بالغيب، وأصبح الإنسان يصلي ويصوم وإذا خاطبته عن الجن قال: هذه خرافة، وين ما أشوف شيء، أنا ما أشوف في جن، ما في جن، هذه خرافة. وقوله أن الجن خرافة كفر، كفر بإجماع الأمة، لأن الله أنزل سورة كاملة في القرآن سماها سورة الجن، وإنكارك للجن إنكارك لهذا القرآن كله. ومن أنكر حرفا واحدا من حروف القرآن أن الله ما أنزله وما قاله فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف بمن ينكر سورة كاملة تذكر هؤلاء المخلوقات؟ وأنت أيها الإنسان الذي تنكر هذا العالم العظيم، أما سمعت قول الله وهو يقسم بهم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون؟ إذن معنى هذا أن هناك من العوالم والمخلوقات والأمم ما نبصرها بأعيننا، الله سبحانه وتعالى يبصرها ويعلمها ويراها وهو خالقها وأمرنا بالإيمان بها. وأنت بين جنبيك روح، هذه الروح مخلوق خلقه الله. ولكن إذا أردت أن تتبع المنهج المادي التجريبي في إثبات الأشياء، تعال فأثبت وجود الروح فيك. ما تستطيع، ما تستطيع. لم يوجد عالم واحد في الكون استطاع بالتجربة أن يقدم لنا شيء ملموس محسوس يقول هذه الروح التي هي في الإنسان. وقد حاولوا كثيرا، وضعوا بعض المحتضرين، وضعوهم في مختبرات وفي غرف مغلقة وفي صناديق زجاجية، وبعضهم لما يأسوا من حياته وقد أشرف على الموت، وهذه التجارب تحدث في أمريكا ومكتوبة في الكتب، وضعوهم تحت تبريد، مادة تبريدية ضخمة نزلت درجة حرارتهم 50-60-70 تحت الصفر، وهو ينازع في النزع الأخير لعلهم يحاصرون الروح أو يمسكون الروح، ومع هذا لم يستطيعوا أن يمسكوها، لم يستطيعوا أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح مخلوق ليس له رائحة ولا لون ولا حجم ولا حد ولا يمسك، وإنما لا يعلم حقيقته إلا الله. هل يوجد مخلوق ينكر هذا؟ ما في، لأن الإنسان الذي تراه أمامك بينما تراه قويا نشيطا فتيا يقوم ويضحك ويبتسم، فجأة يتحول إلى جثة هامدة. كيف تحول هذه التحويلة الرهيبة التي تعطلت فيه جميع الأجهزة في جسمه فجأة؟ إذن هناك شيء موجود كان سبب في حياته، فلما ذهب كان سببا في مماته. وهناك من العوالم ما لا يراها ولا يعلمها إلا الله. وحديثي اليوم في هذا الدرس العقيدي الهام لعلاقتنا الوطيدة بهذا العالم، لأنه عالم يرافقنا على سطح الأرض، وسيرافقنا أيضا في عالم البرزخ، ويرافقنا في عالم المحشر ويحشر معانا، ويرافقنا في الجنة أو في النار نسأل الله العافية. فلهذا أصبح من الضرورة أن نتعلم الحقائق التي ليست بنظريات، إنما حق من الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لنرى ماذا قال عنهم خالقهم وماذا قال عنهم رسول الخالق صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعطينا أول علم عن هؤلاء المخلوقات، أنهم يروننا كلهم ويبصروننا، ولكن نحن لا نراهم. إذن نحن بالنسبة لعالم الجن لسنا غيب، نحن بالنسبة لهم شهادة، وهم بالنسبة لنا غيب، وهم مكلفون بالقدر والأمر الشرعي، ونحن مكلفون بالقدر والأمر الشرعي. والله سبحانه وتعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والخطاب عن من؟ عن أبو الجن وهو إبليس. أبوهم يرى الإنس وقبائله كلها وأصنافهم، وهي ثلاثة أصناف ستأتي في الحديث إن شاء الله بعد قليل، يروننا من حيث لا نراهم. من أي شيء خلقوا؟ يقول الله عن خلقهم: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. في هذه الآية ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى أنهم مخلوقين والله خالقهم ولهم وجود. الحقيقة الثانية أنهم خلقوا قبل الإنسان وقبل آدم، لأن الله يقول من قبل، أي من قبل خلق الإنسان. الحقيقة الثالثة أنهم خلقوا من نار السموم. وفي سورة الرحمن قال: وخلق الجان من مارج من نار. يقول ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن مارج من نار، أي طرف اللهب. اللهب عندما تشعله يصير له طرف رقيق، طرف أزرق، طرف شفاف. هذا الطرف الرقيق الشفاف منه خلق الله عالم الجن، فهو ليس لهب. كما أنك أنت لست طين، أنت لحم ودم وعظم وعصب وخلايا ومكونات عضوية، لكن أصل خلقك من طين، اللي هو خلق أبيك آدم عليه السلام. كذلك الجن الآن ليسوا هم نار، لو كانوا نارا محرقة لاحترق كل شيء موجود في هذا المكان، لأن الجن يسمعون الدروس والمحاضرات، يعيشون على وجه الأرض، منهم من يطير في الفضاء، منهم من يحل ويضعن، ومنهم يتشكل بشكل الدواب والحيات والعقارب، ولكن الله خلقهم من مارج من نار. فهذا المارج الشفاف الرقيق من النار خلق الله منه وجعل منه خلقا آخر غير خلق النار، وهم الجان. لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. المفسرون ماذا يقولون في قوله تعالى مارج من نار؟ يقول الإمام النووي في شرحه على مسلم: المارج اللهب المختلط بسواد النار، أي المختلط بالنار نفسها. العرب قبل الإسلام تعترف بوجود الجن، وعبدوها من دون الله، ونسبوها إلى الله، وادعوا ادعاءات باطلة، فكانوا يصنفونها ويعطونها أسماء. قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب. إذا ذكروا الجن خالصا أي عموما قالوا هذا جني، فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس أي في بيوتهم قالوا عامر، والجمع عمار. فإذا كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإذا خبث وتعرض للناس بالأذى جميعا قالوا شيطان، فإن زاد أمره على ذلك وقوي شره قالوا عفريت. أما الحديث النبوي الصحيح فهو يصنفهم ثلاثة أصناف. قال صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، فهو يطير كما يطير الطيور والحمام في أجواز الفضاء، ولعل من هذا الصنف تلك المشاهدات العجيبة التي أصبحت متواترة في عالم الغرب حول الأطباق الطائرة وتصوير لقطات حول هذه المخلوقات، جاءت في عدة كتب ومراجع ومصورة أيضا، أنهم يرون شيئا مثل النور يدور على شكل طبق، سريع الحركة، سريع الهبوط، سريع الارتفاع، يبصره أكثر من شخص ثم يختفي. ما تعليل ذلك؟ والعلم عند الله أنها هذه المخلوقات تتشكل على حسب ما توصل إليه الناس في ذلك الزمن من تقدم علمي أو تكنولوجي، ولعل هذه المشاهدات التي يرونها ولا يعلمون تحليلها أو تعليلها أنها من هذا الصنف الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: فصنف يطير في الهواء. وهذا الكلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه لا ينطق عن الهوى. وصنف حيات وكلاب، حيات وكلاب. لهذا إذا رأى الإنسان وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم عمار البيوت أو حيات البيوت أو جنان البيوت التي هي الحية، قال فحرجوا عليها ثلاثا، وفي رواية ثلاثة أيام. حرجوا يعني قل له كلمة، قل له أحرج عليك بالله الذي لا إله إلا هو الذي تؤمن به أن تنصرف أو تذهب أو تخرج ثلاث مرات. هذا إذا كان يعني أنت محتاج إلى هذا المكان حاجة عجلة، تقول له ثلاث مرات، فإذا ما ذهب تقتله لأنه أصبح معتدي. وإذا كنت محتاج حق المكان، مكان مهجور، تحرجه ثلاثة أيام حتى توفق بين الحديثين، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فإذا ما خرجت هذه الحية نعم اقتلها ولا تبان. أما الكلاب فالكلاب ليس فيها تحريج، وإنما حكمها الشرعي الذي نزل عليها من السماء أن تقتل إذا كانت سوداء سوادا كاملا ليس فيها أي لون آخر، وهذا هو حكم الله على هذا الصنف من المخلوقات. والصحابة رضي الله عنهم وأبو هريرة سأل قال ما بال الأسود من الأبيض يا رسول الله، يعني هل في الإسلام تفرقة عنصرية حتى في الكلاب؟ يسأل ما السبب؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم لم نكن نعلمه لولا هذا السؤال، فقال الأسود شيطان، الأسود شيطان. فتبين بأن هذا الأسود الكلب ليس كسائر الكلاب الأخرى، إنما هو متلبسه شيطان. الأئمة والعلماء يقولون وأن هذا اللون في البهائم أجمع للحرارة وأجذب لهذه المخلوقات فتتلبسها، لهذا أمرنا أن لا نؤذي إلا من حدده الشرع وبينه الشرع، وهو الكلب الأسود. الصنف الثالث يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصنف يحلون ويضعنون، رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح من صحيح الجامع الصحيح. ما معنى يحلون؟ يعني ينزلون يسكنون. يضعنون يعني يرتحلون، يعني مثل البشر مساكنين فوق الأرض. فتبين من هذا الحديث حقيقة عجيبة، كنا نظن احنا في الماضي ان الجن يسكنون داخل الأرض، حتى يقول لك هذا شيطان شاق الأرض وطالع، هذه كلمة احنا نقولها ونسمعها. فهذا الحديث بين ان الجن لا يسكنون داخل الأرض، وانما كلهم فوق الأرض. صنف منهم يطير في الهواء، صنف منهم يتخلق بشكل حيات وكلاب، وصنف منهم مثل البشر يحلون ويرحلون. يحلون يرحلون يعني يسافرون ينزلون يسكنون ينتقلون من مكان إلى مكان، كما ينتقل البشر في حله وترحاله في رحلته وضعنه، كما يفعل البشر. اليوم تلقاه في البيت، بعد ساعة تلقاه في المسجد، بعد ساعة تلقاه في الدوام، بعد ساعة تلقاه في السوق، بعد ساعة تلقاه في البر، بعد ساعة تلقاه في البحر، يحل ويضعن يحل ويضعن. هذه طبيعة بشرية موجودة في الناس. الصنف الثالث يشاركونهم في هذا. فهذا الحديث يمسح الخرافة التي تقول أن مسكن الجن داخل الأرض وإنما هم فوق الأرض. ثم يبين بأنه لا مجال للتكذيب بعالم الجن. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه زعمت طائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيهم. هذا في مجموع الفتاوى. وزعم فريق من المحدثين أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف العلم الحديث عنها، واتبع هذه المدرسة وهذا المنهج بعض العلماء الأفاضل مثل محمد عبده رحمة الله عليه، تأثر بالدراسات الغربية فاتبع هذه المدرسة وهذا المنهج، وهو خاطئ، وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والدكتور محمد البهي في تفسير سورة الجن يقول أن المراد بالجن الملائكة، فالجن والملائكة عنده عالم واحد، وهذا تفسير خاطئ، خلط بين الجن والملائكة وسمى الجن سماهم ملائكة، ويقول لا فرق بينهما. ومما استدل به أن الملائكة مستترون عن الناس إلا أنه أدخل في الجن من يتخفى من عالم الإنسان في إيمانه وكفره وخيره وشره، هذا في تفسيره لسورة الجن، وهذا خطأ. عدم العلم بهم ليس دليلا على عدم وجودهم، وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم، وعدم العلم ليس دليلا، قبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده. هذه الكهرباء منذ 100 عام ما كان موجود على وجه الأرض مخلوق يعلم عنها، هل معنى هذا أن مركباتها ومكوناتها ما كانت موجودة؟ كانت موجودة، الله خالقها سبحانه وتعالى، لكن ما خلق لها من يستخلصها ويستخرجها. استخدام النفط كطاقة محركة للحديد والآليات برا وبحرا وجوا، هذه من 100 سنة كانت مجهولة، وهل جهل الناس فيها يدل على عدم وجودها أو الحاجة لها؟ لا، فلهذا أصبح هذا الدليل باطل، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهذا من أخلاق الكفار، كل شيء ما تحيط بعلمه تكذب فيه، لا ما يجوز. يقول الإمام ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثباتهم، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك، وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك، فالجهمية والمعتزلة ينكرون وجود الجن، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتهم مقرين بذلك. النصوص القرآنية والحديثية في إثباته، قال تعالى قل الأمر لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا دليل قطعي، نص قرآني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة إليهم كما بلغها إلى الناس، ثم أمر من قبل الله أن يخبر الناس عن هذه الحقيقة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه في سورة الجن. ويقول سبحانه أيضا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فتبين في هذه الآية الثانية أن رجال من الإنس يعوذون ويلوذون ويسألون ويستغيثون بمن؟ برجال من الجن حتى يحققوا لهم مطالب، وهؤلاء هم الكهنة والسحرة والمشعوذين والعياذ بالله، يكفرون بالله، يكتبون القرآن شرفه الله وكرمه الله بالنجاسات، أو يكتبونه مقلوبا، أو إنهم ينكرون وجود الله ويشركون به، فيطيعهم مردة الجن ويحققون لهم بعض المطالب. ولكن الله يبين حقيقة خفت عليهم، وهي أنهم لا يزيدونهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا رهقا وتعبا وعذابا، ونهايتهم جميعا في النار وبئس القرار. يقول سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لهذا أتعس حياة الساحر، وأشقى حياة الكاهن والمشعوذ، تجده والعياذ بالله لا يهنأ بمنام ولا بطعام، وإنما هو في قلق ورعب، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما من ناحية المشاهدة، مشاهدة الناس لهم، كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئا من ذلك، وإن كان كثير من الذين يشاهدونهم ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جن، إذ يزعمون أنهم أرواح أو رجال غيب أو رجال فضاء أو أطباق طائرة إلى آخره. وقد حدثنا الثقات في القديم والحديث عن مشاهداتهم، فهذا عالم جليل يدعى الأعمش يقول: تروح إلي جني، تروح يعني ياني بالليل وقت الرواح، هذا الأعمش يقول: تروح إلي جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ قال: الأرز. قال: فأتيناهم به، أي طبخنا لهم الأرز، فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ الأهواء يعني الشهوات والفتن والتيارات والانحرافات الفكرية. يسأله: فيكم من هذه الأهواء التي فينا نحن البشر؟ قال: نعم. فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قالوا: شرنا. هكذا حوار بين عالم جليل ثقة من علماء الحديث الأعمش وبين هذا الجني الذي كلمه ورد عليه. قال ابن كثير بعد سوقه لهذه القصة: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. ثم قال: وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد: قلوب براها الحب حتى تعلقت، مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها، معلقة بالله دون الخلائق. فتبين أن هذا الذي يقول هذا الكلام ليس إنسي، يسمعه لا يراه، ويبين أنهم يحبون الله وقلوبهم معلقة بالله وبذكر الله لا إله إلا الله. ويقول المؤلف: وقد حدثني كثير من الثقات عن مخاطبتهم للجن ورؤيتهم لهم، وسيأتي ذكر شيء من ذلك عند حديثنا عن قدرتهم على التشكل بصورة مختلفة إن شاء الله تعالى. وبعض التجارب الشخصية لي في هذا المجال من ناحية الحديث والرؤية والمشاهدة، فمنذ 12 عاما اشتكى صاحب بيت بأنه لما نزل في بيته الجديد أصبح هناك من يرغص عليهم الحياة فيه، حيث أنهم كلما وضعوا طعامهم الإفطار أو الغداء أو العشاء وجدوا حفنة من طين أو تراب فجأة تظهر في وسط طبق الطعام ولا يرون من يضعها، ذلك تتكرر كل يوم 3 مرات عند الإفطار وعند الغداء وعند العشاء. فلما أصبحت بهذا الوضوح والتكرار أصبح الأولاد عندما يضعون السفرة في خوف ورعب، وعندما يضعون الإناء ينظرون إليه جميعا وفجأة تظهر حفنة التراب فيفرون، هذا إلى غرفته وهذا إلى المطبخ وهذا، يصرخون ويبكون، مما جعل صاحب الدار يأخذ زوجته وأولاده ويذهب بهم إلى بيت أهل الزوجة، وهذا الرجل حي يرزق وموجود. الشاهد بأنه ترك زوجته وأولادها في بيت أهلها ومكث هو وأمه وعمته في البيت، فماذا أخذ يفعل بهم؟ أخذ كلما جلست امرأة عجوز أمه أو عمته يحثو على رأسها التراب. فلما أخبرنا بذلك ذهبت أنا ورجال أفاضل، منهم مستشار في القضاء، ومنهم إمام مسجد، ومنهم إمام وخطيب، وأخذنا نقرأ بعد أن توضأنا سورة البقرة، وأذكر أنها في ليلة الأربعاء بعد العشاء، وهو اليوم الذي يشتد عليهم فيه. فلما وصلنا عند آية الكرسي وكانت العجوز تجلس في فناء الدار في فصل الصيف، فنادانا ولدها وقال تعالوا وانظروا، فتركنا أخا يقرأ وخرجنا ننظر، وإذا بالتراب، المرأة لابسة عباتها وجالسة في الحوش، والتراب ينزل من رأسها، يخرج كأنه يخرج من الرأس، ينزل من رأسها على عباتها إلى الأرض. ثم بعد ذلك لما أنهينا سورة البقرة انتهى التراب واختفى ولم يعد إلى هذا اليوم. هذه أول مشاهدة في حياتي شاهدتها. ثم قبل الحج الماضي، قبله بثلاثة شهور بالضبط، أصبت باختفاء صوتي، وبالأخص عندما أحضر خطبة الجمعة وأذهب لكي أركب على المنبر كأن هناك من يخنقني من الداخل ويسحب الصوت فيختفي. فكنت أحضر معي بعض الأدوية والمنبهات، وقبل أن أركب المنبر أشرب وكذا وأعالج نفسي حتى أنتهي من الخطبة بصعوبة جدا، إلى أن اختفى الصوت تماما وأصبحت أخاطب الناس بالإشارة. فقال لي بعض الناس لعلها من كثرة الدروس والمحاضرات فأعطي نفسك راح، فانقطعت عن الدروس وعن الخطب وعن المحاضرات، وسافرت إلى تركيا للراحة والاستجمام، ولكن لم يعد الصوت، بل إن كلما ازددت راحة كلما ازداد اختفاء، إلى أن عرضت نفسي على الأطباء هنا وهناك وكلهم يقولون يعني بعد الفحص ما نرى شيء، شربت من الأدوية أشكال وألوان ما أثرت. وفي الحج قلت ليس لها إلا الله، والتقيت بمئات الإخوة هناك في الحج وأرغموني على أن أقول درس، قلت يا جماعة ما أستطيع ما أستطيع، كل كلمة لازم أشرب فيها جرعة ماء، قالوا اشرب ماء، فوضعوا أمامي الماء، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين اشرب ماء، والصوت لا يكاد يسمع إنما أهمس همسا. فلما رأوا هكذا هذه حالي حزنوا وتأثروا وعاهدوني على أنهم في عرفات يستغيثون الله ويدعونه أن يشافيني. وفي عرفات ألح الإخوة بالدعاء، ولما عدت مرة ثانية بعد الحج وإذا بأخ يأتي فيقول هناك امرأة تدعي أنها أصبحت وكانت تحفظ سورة ياسين وسورة غافر وتفهم القرآن كله وهي في الجامعة، ثم أصبحت وقد نست سورة غافر فجأة كلها وسورة ياسين وأصبحت تقرأ القرآن ولا تفهم منه كلمة واحدة، فتعالى فانظر في حالها. فقلت إن شاء الله. فلما جاء اليوم الثاني جاء نفس الشخص، قال تعال هناك خبر آخر، قلت وما هو؟ قال تبين بأن هذه المرأة يتلبسها بين الحين والحين شيء لا تدري ما هو، ثم إنها جاءها في المنام فقال لها أنا من الجن وأنا الذي فيك وخبريه عني، خبريه أنه مصاب بالعين، هو يقول ذلك، فليرقي نفسه أي فليعالج نفسه بالآيات والأحاديث. ومن هنا بدأت أفتح الكتب زاد المعاد وكتب ابن تيمية وكتاب عمر الأشقر الذي بين أيديكم عن عالم الجن والشياطين وأقرأ، فعثرت على آيات وأحاديث لعلاج العين والعين حق كما تعلمون. الشاهد وبدأت أقرأ بعد الحج بأسبوع عاد الصوت كما كان بفضل الله ومنته وحوله وقوته، بل عاد أقوى مما كان. فقد كنت في الدرس الواحد أو الخطبة عندما أبدأ في أولها يكون الصوت قويا، ولكن إذا انتصف أو جئت في آخره يكون الصوت ضعيفا وواهيا ومبحوحا. أما الآن فإنني بفضل الله لو استمر درسي إلى الصبح الصوت يحتفظ بقوته بفضل الله ورحمته. فقلت إذن أذهب إلى هذه الأخت وأقرأ عليها، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أمرا آخر، إذ وأنا أصلي صلاة العصر قبل أن أذهب، وإذا بأخ من الدعاة ثبته الله قد جاء بزوجته وقال: يا أخي انظر ماذا حل بنا، ماذا حل بكم؟ قال: أهلي تصيبهم حالة لا نستطيع دفعها، لا أنا ولا أبي ولا إخواني، بحيث أن المرأة تريد أن تمزق ثيابها وأن تخرج إلى الشارع. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أين هي؟ قال: هذه موجودة. وفي البيت قرأت الفاتحة وأول البقرة وآية الكرسي، وعند آية الكرسي تحولت هذه المرأة إلى مارد يريد أن يكسر كل شيء، فأمسكها زوجها المسكين بكل قوته، وأنا أستمر في القراءة. ثم واصلت إلى آخر آيتين في سورة البقرة، ثم آخر سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ثم آخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وهنا عند قراءة هذه الآيات آخر المؤمنون سكنت، ثم قرأت الكافرون والإخلاص والمعوذتين قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وهنا قامت المرأة كأنه ليس فيها شيء. فقلت: عجبا، وهذا حدث لأول مرة في حياتي. الشاهد: في اليوم الثاني عاودها الشيطان فقرأت نفس الآيات فذهب، في اليوم الثالث عاودها نفس الشيطان فقرأت نفس الآيات فذهب. ولما ذهب فجأة وإذا بها تتحول هذه المرأة إلى امرأة جالسة بسكينة وكأنها عجوز في التسعين من عمرها، قد انحنى ظهرها وأوشك رأسها أن يصطك في الأرض. فقلت لها: ما لك؟ فقالت: أنا مسلم من الجن. فقلت: ما الذي تريد؟ قال: أنا الذي كنت أحارب المارد من الداخل وأنت تقرأ عليه، ولكنني أنا ضعيف وعمري 90 سنة لا أستطيع أن أقهره وحدي، وقد قهرته الآيات والأحاديث. فقلت: وأي الآيات والأحاديث تحب؟ قال: آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. وزوجها يسمع هذا الكلام ويتعجب، فقلت له: كم عمرك؟ قال: 90 سنة فقلت له: هل تسمعون الدروس والخطب والمحاضرات؟ قال: هي عندنا كثير. فقلت له: وهل هي آذتك حتى نزلت بها؟ قال: لا، لم تقصر في دينها ولا في صلاتها، إلا أنني جئت أدفع عنها وأحميها. فقلت له: والآن؟ قال: الآن أرى إخوانه يحيطون بها ولكن لا يستطيعون الدخول فيها. فقلت: جزاك الله خير، الآن انصرف. قال: انصرف، السلام عليكم. قلت: السلام عليكم. فقامت المرأة كأنه ليس فيها شيء. وبعد 3 أيام اتصل الزوج نفسه وقال: هذا الذي كان فيها اسمه حسين، وهو يقول أريد أن أكلم الشيخ فليأتي. فذهبت وكان يوم جمعة، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: جئت أخبرك أنني سأفارقها إلى الأبد، لأنها الآن محمية، فالآيات والأحاديث جعلت بينها وبين هؤلاء المردة حاجزا وحجابا. فقلت: الآن وقت جمعة وأريد أن ننصرف لكي نصلي. قال: وأنا كذلك أصلي، السلام عليكم، السلام عليكم. فقامت المرأة كأن لم يكن بها شيء. نسألها: هل كنت تعلمين أو تحسي بما تقولي؟ تقول: لا. ومن تلك الساعة إلى هذه الساعة هي بخير والحمد لله رب العالمين. الشاهد: هذه حادثة من 10، ولكن أستشهد بها لكي أثبت وأدلل باليقين القطعي والتجربة الذاتية أن هناك عالم من العوالم لا نراه ولا نشاهده لا يؤثر بالإنسان إلا بإذن الله، وقد جعل الله سبحانه له علاجا وأدوية ورقا من الآيات والأحاديث. ولولا أن الرسول علمنا ذلك لأصبحنا من الهالكين. وسبحان الله الذي يقول عنه في كتابه الكريم: كما أرسلنا إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن ذكر الله ذكره الله، وإذا ذكرك الله حماك الله وعصمك الله وحفظك الله، وإذا نسيت الله نساك الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، بل نسيانه إهمالك ويكلك إلى نفسك ويتركك إلى عورتك ونقصك، فتتخطفك الجراثيم والميكروبات وشياطين الإنس والجن. ولولا الله وحول الله وقوة الله لكنا من الهالكين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت، رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا في الدنيا والآخرة، أجرنا من النار وأدخلنا الجنة، وادفع عنا شياطين الإنس والجن. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.